قرر أن زيادة الراجح وقال الجمهور أنه يجوز ولا مانع من ذلك. إذن بيع العنب أو بيع الزبيب بالعنب جاز بقاعدتين. القاعدة الأولى تقول يجوز القياس في الرخص، والقاعدة هذه لذلك من لم يعرف مذهب الحنفية فإنه اتهمه بالتناقض، حيث أنه مجاز بيع العنب الزبيب بالعنب، ولكنهم لا يقولون مثل القاعدة، وإنما أجازهم من حيث هذه القاعدة، بمعنى إذا أنهم أخذوا بهذه القاعدة فأجازوها باعتبار هذه القاعدة وليست القاعدة الأولى. وفرق بين القاعدتين، هذا استثني من قاعدة عامة وذاك رخصة يسمى، عند الجمهور لا فرق بينهم، لكن عند الحنفية فرق بينهم. فجاز القياس عليه كالقياس على غيره من الأصول التي لم يعدل بها عن سنن القياس، والجامع توفر أركان القياس وشروط كل ركن. بمعنى أنه مشروط يتوفر أركان القياس، وخاصة إذا وجدنا العلة في هذا الشيء الحادث وهو العلم مع الزبيب، إذا وجدنا العلة الموجودة فيها تقيس التمر فإننا يجوز أن نقيس هذا على. وبناء على ذلك فإنه يجوز بيع العنب بالزبيب قياسا على العرايا، وهو بيع الرطب بالتمر. المسألة 29، يشترط كون العلة الموجودة في الفرع مثل علة حكم الأصل من غير تفاوت. طبعا شروط العلة أن تكون علة الفرع مثل علة الأصل، ينبغي أن تتطابق علة الفرع مع علة الأصل، وإلا كان القياس مع الفرع. إذا قيل لكم القياس مع الفرع، وهذه الكلمة دائما تأتي في كتب السلف، فاعلموا أنه أن العلة في الفرع اختلفت عن العلة في الأصل، أو العلة في الأصل اختلفت عن العلة في الفرع، كما سيأتي من الأمثلة. هذا يسمى القياس مع الفرع، ومن شروط القياس أن تتفق العلة مع العلة في الفرع مع العلة في الأصل ولا يختلفان. مثل الادخار والاقتياد، فإنه موجود في الأرز والذرة وفي البر من غير اختلاف وتفاوت. مثل الادخار والاقتياد وكونه مطعوما وكونه مكين، كل هذه موجودة في الأصل والبر، موجودة في الفرع والأرز والذرة، لا فرق بينهم. لكن لو أننا وقلنا بأن العلة في تحريم الربا هي كونه مدخرا ثم قسنا عليه الفوات والخضروات، لأن هذا لا يجوز، لأن القياس مع الفرع، حيث أن البر يدخر وجب فيه العلة لا شك، لكن الفوات والخضروات لا يدخر يفسد، لذلك لا يجوز القياس. فإذا دخل العلماء في تعليم تحريم الربا في البر على خمسة أقوال، بعضهم يكون مقيلا، وبعضهم قال كونه مدخرا، بعضهم يكون مطعوما، بعضهم يكون مقتاتا، بعضهم يكون موجونا، والسادس كونه مالا. وهذا الاختلاف له أثر، معنى أن من قال كونه مطعوما لا يقيس عليه شيء غير مطعوم أبدا، من قال كونه مدخر أو مقتاتا لا يقيس عليه الخضروات والفواكه. واضح. نعم. لذلك قسم الأرز والذرة على البر، كذلك القتل العمد العدوان، كذلك القتل العمد العدوان موجود في القتل بالمثقل كما هو موجود في القتل بالمحدد من غير تفاوت. اي نعم، القتل بالمحدد هذا اتفق العلماء على انه موجب القصص، لكن العلماء اختلفوا في القتل بالمثقل. ما معنى المثقل؟ اي ان يوضع عليه حائط فيموت، او يوضع عليه اي شيء ثقيل، المهم لا يجرحه، بمعنى لا ليس جارح محدد كالسكين والسيف والخنجر، انما قتل بالمثقل. الجمهور قالوا إن القاتل بالمثقل يجب عليه القصاص قياسا على القاتل بالمحدد، والجامع بينهما كون كل منهما قتل عمدا عدوانا، قتل عمدا عدوانا، هذا الجامع بينهما. أما الحنفية فقد وجمهورهم خالفوا في هذا الأمر، فقالوا إن القاتل بالمثقل لا يجب القصاص. لماذا؟ لأنه يقول إن القاتل بالمثقل أو المثقل لم يعد للقتل، لم يعد للقتل، لا يجب القصاص إلا الشيء المعد في القاتل كالسكين والخنجر والسيف وغيره من الأشياء المبرزة للدماء. أما المثقل لا يجب دماء أول شيء، يقتل بثقله، يتوقع هذا الشيء. فهنا عند جمهور القياس لأن العلة موجودة في الفاء كما هي موجودة في الأصل، ما في فرق بينهم. لذلك قسنا القتل بالمثقل على القتل بالمحدد وهكذا. فإن وجد تفاوت واختلاف، هذا الأمر فيما سبق تمهيد المسألة، وهو أنه يجب أن تكون العلة في الفاء مثل العلة في الأصل ولا تفاوت بينهما. قال قائل فإن وجد تفاوت بينهما هل نقول بأن القياس مع الفارق مطلقا؟ لا، في تصيب. فإن وجد تفاوت واختلاف بين العلتين فإنا ننظر إن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق نقصان علة الفرع عن علة حكم الأصل، فقول بعضهم تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال المكلف بجامع أن كل منهما يملك ماله، فإن هذا لا يصح. لأن إن كانت العلة ربع إذا جاءت علة أو إن كانت العلة متفاوتة بين الأصل والفرع فإننا ننظر، إن كانت العلة في الفرع أنقص منها في الأصل، يعني ناقص، يعني العلة مكونة من جزئين وجد الجزءان في الأصل ولم يوجد إلا جزء واحد في الفرع، فإنه لا يجوز القياس، يكون القياس مع الفرع، مثل قول بروش مثلا إن الزكاة تجب في مال الصبي قياسا على مال المكلف بجامع أن كل منهما قد ملك ماله، هذا كما قال، يقول إن مال إن الزكاة تجب في مال الصبي كما وجبت في مال البالغ أو المكلف نقول، والجامع أن كل منهما قد ملك ماله. قال العلماء إن قياس قد يعني قد يتفقون على أن قياس بروش هذا خطأ. لماذا؟ لأنه قياس مع الفارق. لماذا؟

إذن كل من الخمر والذي وعلم السر هو يعتبر من أفراد وجزئيات وصور هذا النص. وضح الكلام بهذا العبارة. إذا وجد نص أو إجماع في حكم الفرع موافق للقياس فإنا ننظر إن كان هذا النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع بعينه هو الذي دل على حكم الأصل، مثل ما لو جعلنا قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام هو الأصل في تحريم الخمر فالقياس باطل، لأن نسبة دلالة النص أو الإجماع على حكم الفرع وحكم الأصل على السواء فلا فرق. هذا أن هذا النص دل على الفرع مثل دلالته على الأصل ولا فرق بينهم، فلا نقول لا ندلهم الأصل والفرع فيكون النبي الأصل مثل الخمر ولا فرق بينهم، إذا لا يوجد ناقص أصل على أصل. فلا فرق بينهما، فليس جعل تلك الصورة أصلا والأخرى فرعا أولى من العكس. نعم، فليس جعل الخمر أصلا والنبي فرعا أولى من العكس، وهو جعل النبي الأصل والخمر فرع، ما فرق بينهما إذا كان الفرع والأصل داخلان تحت جزئيات هذا العمل، فرق بينهما. نعم، وإن كان هذا النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع غير النص أو الإجماع الدال على حكم الأصل فالقياس جائز، لأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز لإفادة زيادة الظن. هنا إذا كان النص الوارد في الفرع والذي يوافق حكم الفرع غير النص المثبت للأصل فإن هذا جائز، بل الأول. لماذا؟ لأنه أصبح مؤيدا للقياس، أصبح مؤيد للقياس، وترادف الأدلة على مدلول واحد وهو حكم واحد هذا يقوم لا شك، فيكون عندنا نص وقياس في هذه المسألة. إذا عندنا إن كان النص إن كان النص الموافق للحكم الذي نتج عن طريق القياس ما قد يعني تناول الفرع في تناول الأصل فهذا لا يجوز القياس كما علمنا، وإن كان هذا النص الذي وافق حكم الفرع الذي وصلنا إليه عن طريق القياس لا يتناول الأصل فهنا يجوز القياس، لأنه يعتبر من ترادف الأدلة، وترادف الأدلة على مدلول واحد وحكم واحد هذا يجوز، بل أن العلماء دائما يذكرون في كتبهم كما قلت موسى المؤمن وبداية المجتهدين. المسألة الثانية والثلاثون، يكفي ظن وجود العلة في الفرع، ولا يشترط أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعا. نعم، اشترط بعضهم قالوا هذه العلة أنتم الآن جعلتم مدار القياس عليها، من وضعها؟ ما أردتكم عليها أشياء وأشياء، هل يشترط القطع بها؟ بمعنى أن هذا المجتهد يجب عليه أن يقطع بأن هذه هي العلة، ما معنى قطع؟ والذي يدل على معنى واحد ولا يحتمل غيره، هذا قطع. أما الظن فهو الذي يدل على معنيين أحدهما أرجح، أما الشك فهو الذي يدل على معنيين لا يرجح أحدهما أرجح وهو المؤمن. المهم سأل هذا السائل فقال بعضهم يجب القطع هذه العلة حيث إن عليها مدار القياس فيجب أن نقطع بها، أما الجمهور فقالوا أبدا يجوز غلبة الظن إذا غلب على ظن المشاهد بأن هذه العلة يعني عنده علة وقارن بينهما فترجح عنده العلة دون العلة الأخرى فإنه يأخذ بهذه العلة الراجعة ويترك المرجوع غلبة الظن. لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار حيث إنه عام ولم يشترط فيه العلم القطعي، فتخصيصه بالقطعي تخصيص بلا مخصص وهو باطل. نعم، هذا دليل على أنه يجوز الاقتصار على العلة المظنونة التي غلب على ظن المشتاق أنها هي العلة، قالوا لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار هذه الآية أمر بالاعتبار وهو القياس دون أن تحدد أنه يجب أن نقطع بالعلة أو يغلب على ظن أو نحو من ذلك، فتعم الأمر إن قطعنا بالعلة فهذا أحسن، وإن غلب على ظن أن هذه العلة فيؤخذ بها ولا مانع من ذلك. فثبت أنه يدخل فيه العلم والظن. وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع من دائرة القياس عند الذين اشترطوا أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعا حيث تكون نادرة. نعم، إن يعني ثمرت هذا الخلاف أن القائلين بأنه يكتفى بالعلة المظنونة طبعا يستعملون القياس أكثر من الذين اشترطوا قطعية العلة، الذين اشترطوا بأن العلة يجب أن تكون مقطعا بها هؤلاء يعني رضيق دائرة القياس لأن العلة المقطع بها قليلة ونادرة، قليلة ونادرة جدا، حتى المنصوص أخرى يعني لا يقطع بها، يعني إنها ليست بنجس، إنها من طوابين عليكم الطوابات، هذه غلب على ظنها، هذه هي العلة، ليست هي العلة الصحيحة، يعني المقطوع بها طبعا، وإذا هي العلة الصحيحة هي غلب على الفرع. المسألة الثالثة والثلاثون، لا يشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملة، بل يجوز القياس مطلقا. نعم، هذه المسألة اختلف بعض القائلين بالقياس فيها، فقال بعضهم يشترط أن يكون الفرع قد أمر به شرعا أو قد ورد في الشارع ولو من حيث الإجمال، مثل قالوا مثل قياس الإخوة على الجد، فإنه يقول ما ورثنا أو ما قسنا الإخوة على الجد هذا الفرع الإخوة إلا لأن الإخوة ورد أنهم يرثون، ورد أنهم يرثون عموما، يعني إذا لم يوجد الجد مثلا لمن منع لمن حجب الجد أو الأب فلا يجوز القياس، لا يجوز قياس فرع على أصل إذا كان هذا الفرع ورد الأمر به أو أنه يعني مشار إليه ولو جملة، هذا قول. لكن الجمهور قال أبدا يجوز النقيش أي فرع على أي أصل مهما كان إذا غلب على ظن هذا المجتهد لأن هذا يصح أن يكون فرعا لذلك الأصل ألحقه به طبعا بواسطة وجه الشرع. لعموم أدلة حجية القياس السابقة الذكر، حيث إنها دلت على حجية القياس مطلقا دون أن تفرق بين ما ثبت حكم الفرع فيه على جهة الإجمال وبين غيره. نعم، هنا استدلوا بالأدلة السابقة على حجية القياس وهي إجماع الصحابة السكوتي وقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وكذلك حديث معاذ وكذلك دليل من الآخر. قلنا أدلة مطلقة لم تحدد شيئا، بل أطلقت الأمر لهذا المجتهد فقط إلى بقدر المجتهد، أطلقت الأمر وقالت وكأنها قالت متى ما غلب على ظنك أن هذا الشيء يصلح أن يكون أصلا فقس عليه، ومتى ما غلب على ظنك أن هذا الشيء يصلح أن يكون فرعا فقسه على غيره على ذلك الأصل، ومتى ما غلب على ظنك أن هذه أن هذا الوصف يصلح أن يكون علة فأجعلها علة جعلنا هذه الأصل فقط. أما تحكله إلى المجتهد. نعم، وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع من دائرة القياس عند الذين اشترطوا لصحة القياس أن يثبت حكم الفرع بالنص على جهة الإجمال. نعم، هذا واضح، يعني ثمرة الخلاف هذه وأنه من اشترط أن يكون الفرع قد ورد الأمر به وقد ورد في الشرع إجمالا فضيق دائرة القياس عن قليل الفروع، لأن الفروع التي ورد ذكرها في الشرع طريق الإجمال قليلة جدا. نعم، المسألة الرابعة والثلاثون مسالك العلة أو طرق ثبوت العلة هي. نعم، هذه مسألة قوية جدا وهي كيف نعرف هذه العلة؟ يعني طبعا سبق لكم وقطعتم الآن مما سبق من المسائل كلها أن مدار القياس على العلة المفادية، إن وجدت وجد قياس وإن لم توجد انتفى القياس النهائي ويجامل. طيب سأل وقال كيف نعرف العلة؟ كيف المشاهد توصل إلى أن هذه العلة؟ فذكرنا فيما سيأتي عدة مسالك وعدة طرق دلت على ثبوت هذه العلة ودلت على أن هذا الشيء يصح يكون عليه وهذا الشيء لا يصح يكون عليه. فالعلة أحيانا نعرفها من النص الصريح وأحيانا من النص الظاهر وأحيانا من الإجماع واحيانا نعرفها من الايماء والتنبيه اليها فقط او ما اليها بدون ذكرها من المثال الذي يبرزها، واحيانا من طرق اجتهاديه كالوصف المناسب والسبر والتقسيم والدوران وتنقيح المناطق وستاتي ان شاء الله بالتفصيل، وكل مسلك عليه عده امثله. فاول مسلك من المسلك، وهذه المسالك تجعل الانسان يفهم غرض ومقصد المتكلمين، سواء كان المتكلم الله عز وجل في القران او المتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنه النبويه او المتكلم غير ذلك من علماء السلف في كتبهم، يعرف غرضه، يعلم أنهم إذا قدموا وقالوا هذه الكلمة أو قدموا هذا على هذا أن لتقديم هذا على هذا غرض ومقصد، يعرفون هذا. كذلك أي كلام مسألة العلة تجعل الإنسان يعرف مسألة العلة بالدقة، تجعل الإنسان يعرف غرضه والمقصد منه، وبهذا يصحح التفكير ويبني أحكامه على طرق ومناهج وأسس. نبدأ في المسألة الأول. المسألة الأول النص الصريح وهو ما وضع للتعليل من غير احتمال فيكون قاطعا في تأثيره، كأن يصرح النص الصريح معنى يأتي الشارع وينص على العلة نصا صريحا بمعنى لا يحتمل غير العلة، هذا النص الصريح وهو قطع في تعريفات المصطلح بمعنى يكون له معنى واحد ولا يقدر في غير هذا المعنى ابدا. مثل كان يصرح الشارع بكون هذا الوصف علة او سببا للحكم الفلاني كقوله اقطعوا يد فلان لعلة كذا او لسبب كذا او لموجب كذا او لاجل كذا او من اجل كذا. هذا نص واضح، اكرموا فلان من اجل او لاجل كذا، نص لسبب كذا، هذا نص يعني من اجل ولاجل نص صريح لا يقدر في الدين غير الافعال، وستاتينا الان هي مرتبه ترى لفهمنا هذا فهمنا ما بعد ثم ما بعده ثم اقوى العلل، هذه اقوى العلل وهي النص الصريح. نعم، المسلك الثاني النص الظاهر وهو ما لا يكون قاطعا في تاثيره، اي يحتمل التعليل ويحتمل غيره ولكن التعليل به ارجح. نعم، هذا الظاهر وهو تعريف الظاهر في الالفاظ، اللفظ الظاهر هو اللفظ على معنيين فصاعدا احدهما ارجح، وكذا هنا العله الظاهره هي الشيء الدال على علتين احداهما اظهر وارجح، يعني انقلع بالدين علته لكن رجحنا احد العلتين على النص الظاهر. نعم، مثل التعليل بلفظ شيء كقوله تعالى كيف قر عينها، كيف قر عينها هنا، فهذه العله ليست قطعيه انما رجح العلماء ان تكون عله، وقد تكون عله في ارجاع موسى الى امه ابدا ولكنها موجوده. والتعليل باللام كقوله تعالى ذلك صياما ليذوق وبال امره، لما ذكر الاشياء التي يجب ان تجعل هذا الخطا ذكرها الان وصيام كذا قال ليذوق وبال امره، هذه العله رافعه وليست قطعيه، يعني ينقلب في الدين غير تلك العله ولكن هذا الانقلاب عائد. نعم، والتعليل بان كقوله تعالى يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا، كذلك التعليل بان او ان اما ان او ان، وقد فصلت الفرق بين ان وان وغير ذلك من الامور وفصلت فيه من الامر، لكن هذا جده ما يعني او جده قول الراجع قال ان تؤمنوا، يعني سبب الخارج هو ايمانكم، هذا سبب لما عملتم خرجوا، هذه العله الرافعه، لكن قد تكون العله يعني قد تدين ان العله في سبب الخارج غيرتك، لكن هذه الرافعه فقط. نعم، لتعبيه بان ترى هذا الذي جعلنا بان نقول ان العله الرافعه. نعم، والتعليل بلفظ حتى كقوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، حتى يردوك أي كلمة حتى إذا جاءت في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة هذه تعليل تعليل ليس قطعي وإنما هو لغو العرض. نعم، يرشم. والتعليل بذكر المفعول له كقوله تعالى لأمسكتم خشية الإنفاق، كذلك هنا المفعول له خشية مفعول يجل يعني السبب الإنسان هو خشية الإنفاق، هذه علة راجعة وإذا تعلم مقرون به فقد يكون سبب الإنفاق إذن، وإن هذه يرجع. نعم يرجع. والتعليل بلفظ الفاء كقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كذلك هنا لماذا تمنى أن يكون معهم؟ للفوز، لأجل الفوز، هذه علة راجعة يعني غلب على الظن. فهذه فإذا عبر الكتاب والسنة أو أي معبر بهذه الألفاظ بالذات فإنها تدل على العلة الراجحة فقط لا تدل على العلة القطعية. أما العلة القطعية هنا إذا بين السبب الشيء بصراحة ولأجل ومن أجل هذه صريحة واضحة جلية لا خلاف فيها، لكن هذه الأمور خلاف العلة فيها خلاف. المسلك الثالث الإجماع وهو اتفاق مجتهدي العصر على أن هذا الوصف المعين علة للحكم المعين. نعم إذا أجمع العلماء على أن هذه أو هذا الوصف يصلح يكون علة، إذا أجمع العلماء على ذلك فإننا نأخذ به. طبعا والإجماع كما قلت لكم ظني وقطع ولكن قطعنا يفيد علينا وهو صحيح المنقول إلينا نقلا متواترا، لكن عندنا الإجماع السكوتي وهو سواء كان منقول إلينا نقلا متواترا أو حادثا كله لا يفيد الظن. نعم مثاله مثال ذلك البكر الصغيرة يولى عليها والعلة هي الصغر إجماعا، ويقاس عليها الثيب الصغيرة في وجوب التولية عليها بجامع الصغر. هنا هنا أجمع العلماء على أن العلة هي الصغر في يعني كون البكر تكبر، قالوا أن العلة هي الصغر لأن قالوا هذا قاس العلماء على ذلك بسبب هذه العلة الثيب الصغيرة الثيب الصغيرة فقالوا تشبع أيضا الصغيرة هي مثل نبلغ وتزوج واحد وطلقت وهي لم تبلغ يقال يجبرها أبوها على آخر بجامع الصغر في كله قياسا على البكر بجانب معصرة في كله. نعم. وكذا أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في الإرث، والعلة هي امتزاج النسبين نسب الأم ونسب الأب واختلاطهما إجماعا، ويقاس على ذلك تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح وتحمل العاقلة بجامع امتزاج النسبين. أي نعم هنا من الأمثلة التي أجمع العلماء على التعليل فيها وأنا أعلم عليها ما إذا كان البدء أخ شقيق وأخ لأب، فإن الذي يعقد ذكر الأخ نكاحه هو الأخ الشقيق. لماذا؟ قالوا قياسا على الإرث، فلو ماتت هذه البنت فإن الذي يلدها الأخ الشقيق دون الأخ الأب، والجمع بينهما امتزاج النسب الأم والأب، يعني وصل إلى هذه البنت عن طريقين طريق الأب والأم، أما الأخ الأب فإن وصل إليها عن طريق الأب. كذلك تحمل العاقلة، فإن العاقلة تتحمل ما فعله بعض المخطئين من أبيه، يقولون يبدأ أولا بالأخ والشقيق لهذا المخطئ، ثم بعد ذلك إن لم يوجدوا أو وجدوا أم قلة أو كذا فإنهم يهنى بالأخ والأب. لماذا تقدم الأخ والشقيق؟ فتقديم الفدر لا فرق بينهما. نعم إذا نقف على هذه المسألة. في خطأ شيخ. أيوة صحيح صح صح يا كل شيء ما هو خطأ؟ يقول امتزاج النسبين نسب الأم ونسب الأم. لا لا نسب الأم. نعم لا لا قالوا نبهون أخوالي في كل شيء حتى في كلامي في إنسان يقف ويسر. لا هو انقصدوا على نفس العلة أثنين لهم بجواب وانقصدوا على غير على غير العلة أثنين لهم بجواب. قل نقول ما لكم حق بأن تقيسوا على الحكم الثابت عن طريق القياس بطريقه. يقول السائل نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا الفارق بوضوح بين القياس على الرخصة والقياس على الأصل الخارج عن قاعدة عن قاعدة عامة. نعم الرخصة ينظر إليها ينظر إليها كرخصة مجردة من النظر إلى كون مقتطع من قاعدة كلية أو مستثنى من قاعدة كلية ما لم يخل ينظر إليها مجردة. الرخص ينظر إليها ينظر إليها كرخصة مجردة دون النظر إلى كون مقتطع من قاعدة كلية أو مستثنى من قاعدة كلية ما لم يخل ينظر إليها مجردة. أما هنا فهم ينظرون إلى القاعدة التي اقتطع منها هذا الفرق وهذه الصورة ففرق بينهما، فقالوا إذا اقتطع أو استثنيت جزئية من قاعدة كلية لم تستثنى إلا بدليل مخصص، وهذا الدليل المخصص هو الذي أجاز أن نقص عليه في وجود العلة. أما الرخصة لا، الرخصة ينظر إليها للعذر فقط. نعم نعم. قول سائل نرجو بيان علة وجوب الزكاة في مال الصبي. نعم وجوب الزكاة الزكاة تجب في مال الصبي، لكن الوجوب ثبت عن طريق الحكم الوضعي لا عن طريق الحكم التكليفي. بمعنى أن الشارع نظر إلى السبب والشرط، فإن بلغ مال الصبي النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليه الزكاة، يعني إن بلغ هذا المال على المال نقول النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة سواء كان مالكه مكلفا أو مجنونا أو صبيا حتى لو البهيمة على رأي بعضهم لها مال يجب فيه الزكاة مهما كان. المهم أنه إيه؟ أن هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا ما قاله جمهور العلماء. أما ابن رشد فقد أثبت أن الزكاة تجب في مال الصبي عن طريق الحكم التكليفي، وهذا لا صح للنظر الاستدلالي وقياسه بمال الصبي على مال المكلف، ويقول بأن كل منهم ماله هذا الشخص كما قلنا. يقول السائل في مسألة القياس على أصل محصور بعدد معين، هل اقتصر الخلاف في هذه المسألة بين الجمهور ومنكري القياس أم بين مثبتي القياس أنفسهم؟ نعم بين مثبتي القياس أنفسهم جرى الخلاف في هذه المسألة، فبعضهم يقول يجوز القياس على كل شيء لكن بشرط في المطلق لا ما وليس محصورا بعدد معين. أما محصور بعدد يقولون فإننا بسبب أخذنا بمفهوم العدد بسبب أخذنا بمفهوم العدد لا يجوز أن نقيس على غيره. أبدا مفهوم العدد يبين لما أصر على الذي تقتل في الحل والحرب مفهوم العدد يبين أنه لا يجوز قتل غير هذا مفهوم العدد وهي نفي الحكم عما عدا الصورة المذكورة أو المنطق به. أما من قال بالقياس فإنهم قالوا إن القياس هنا أقوى من مفهوم العدد. يقول السائل ذكرتم أن الإجماع السكوتي أقوى من خبر الواحد فماذا لو تعارض حديث أحد في مسألة معينة مع قول صحابي لا نعلم له مخالفا فبأيهما نعمل؟ كلمة إجماع إجماع الصحابة السكوتي هذا محدد وله شروط ومواصفات فمن قال بأن الإجماع السكوتي حجة فإنه لا يقدمه على السنة ثابت السنة الثابتة ولو كان خبر واحد يقدم عليه يقدم على الإجماع الصحابة لكن الإجماع الصحابة يقدم على العموم وعلى القياس شرط في ذلك وكنا نشرح باب الاجماع شروط لبينا هذه الشروط المواصفات. اما الامام الشافعي فلا بد هذا الذي يسمونه اجماعا لا يسمى اجماعا وليس بحجه ولا يعتبر ولا يعتبر حتى الترجيحات لانه لا ينسب لساكت او كيف هذا الساكت سكت هو انسب اليه شيئا لم يترفض به يقول هذا يمكن ولكن الشافعي عده ادله على بطلان هذا ولكن جمهور العلماء قالوا بان الاجماع بين الاجماع اجماع الاجماع السكوتي حجه وبعضهم قال فقط اجماع الصحابه السكوتي حجه دون غيره. يقول السائل نرجو توضيح مثال في منع القياس على اصل ثبت بالقياس. المثال هو انهم قالوا ان ما دام ان الذره مقاس على الارز المقاس بدوره على البر فيقولون ان كانت العله واحده يعني كونه مطعوما مثلا فاننا نقيس الذره على البر مباشره دون هذا التطويل لان التطويل عبث في كلام الشارع وفي كلام العلماء وغيره عبث تطويل الكلام. اما ان كانت العله موجوده بين الارز والبر ولكنها لم توجد في الذره فيبطل القياس اصلا لانه فقد شرطا اساسيا وهو وجود العله. نعم. يقول السائل نرجو من فضيلتكم توضيح أركان القياس في كل مثال تريدونه حتى يصل علينا تطبيق ذلك على النظائر. نعم إن شاء الله. ذكرون. قولوا ما هي أركان القياس في هذه المسألة مثلا؟ سأذكرها كلها إن شاء الله. ويقول هل يصلى للخوف في العواصف الشديدة التي يطول وقتها قياسا؟ هل يصلى للخوف في العواصف الشديدة التي يطول وقتها قياسا؟ وكذلك هو الخوف مختص بالقتال. أما غير ذلك فالأعذار قد يكون قياسا على المطر أو الثلج أو لم يقيس عليه. في ثلاثة؟ زلازل. خل في زلازل البراكين. في زلازل البراكين. إذا خاف على نفسه من سقوط حجر عليه ونحن ذلك من هذا الجبل الذي حصل فيه بركان فإنه كما قال بعض العلماء لا يحصل ولكنه يؤخر الصلاة أمثال. ولكن انتبهوا أن مسألة صلاة الخوف خاصة في القتال فقط. حتى أن قال بعض العلماء أن العلة خاصة لا تتعدى. نعم. يقول الرجاء من فضيلتكم التمثيل من النص أو من القرآن أو السنة على التعليل بالنص الصريح. كما ذكرنا. أي آية فيها من أجل أو لأجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. على الحديث. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. بحيث أنك إيه؟ لا يجوز لك أن تنظر لذلك جعل الاستئذان ثلاثة. ويقاس عليه السمع. فيقاس السمع على البصر هنا. يعني لا يجوز أن تسمع كلام غيرك من غير إذنه. فأعظم من ذلك الذي يستمع كلام غيره ويؤديه إلى آخر الإيذاء. يقول السائل هل من مثال على ورود نص في الفرع وافق القياس كما ورد في المسألة 31؟ قليل جدا فعلا حتى لو وجد مثال تكون الشروط لا تتوفر. نعم يرجع. يقول كل من النص الصريح والنص الظاهر فيه تعليل وتوضيح سبب العلة هل من مزيد إضافة معرفة هذا التعليل؟ نعم النص الصريح هو الذي لا ينقدح في الذهن غير هذا المعنى المنقدح أبدا هذا النص الصريح قد أما الظاهر فهو ينقدح في الذهن أكثر من معنى ولكن ترجح معنى واحد فقط على ظن أن هذه العلة أو هذا المعنى هو الراجح هذا الظاهر يعني ظهر هذا ظهر على هذا قصده. يقول إذا كان المذهب الراجح هو أن الأصل هو محل الحكم المقيس عليه فما هو الفرق بين هذا وبين من قال أن الأصل هو الدليل دليل الحكم إذ أن النتيجة واحدة وهو وجود نفس الحكم للفرع. تحتاج إلى تفكير هذه. نعم. يقول ألم تقل يا فضيلة الشيخ أن دلالة الإجماع أقوى من دلالة الكتاب والسنة لأنها لا تقبل النص ولا تقبل التأويل فلماذا قدمتم النص الظاهر على الإجماع في مسالك العلة؟ قدمنا النص قاعدة بعض العلماء يقدم الإجماع على الكتاب والسنة لكونه أقوى من النصوص لعدم جواز نسخه ولأنه لا يحتمل يقبل الاحتمال وبعضهم يقدمون النص من كتاب السنة لشرفه لشرف النصوص فقط. نعم. يقول هل كل قياس مع الفارق فاسد؟ لا شك ولا وهذا الذي يعني جعل الخلاف بين المجتهدين طويلا وأنهم يفرقون بين الفرع والأصل في هذه المسألة ويقول القياس مع الفارق. يقول إن كان كذلك فلماذا يسمى قياسا؟ يسمى قياس بالنسبة للقائس بالنسبة للقائس الأول يسمى قياسا ولكن بالنسبة للقائس الثاني الذي يفسده يسمى قياسا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن أيها الأحباب ننتقل بكم إلى الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ حفظه الله المسلك الرابع الإيماء إلى العلة وهو ما كان التعليل فيه مفهوما من لازم مدلول اللفظ أي يفهم التعليل فيه من أي يفهم التعليل فيه من السياق أو القرائن اللفظية الأخرى وهو أنواع. نعم. قلنا فيما سبق أن الأشياء التي تعرف بها العلة والطرق التي تعرف بها العلة التي هي أساس القياس طرق كثيرة، وهذه الطرق سواء كانت نصية نصا صريحا أو نصا ظاهرا أو إجماعا أو إيماء أو اجتهادا تفيد معرفتها، يفيد معرفة حكمة التشريع الإسلامي ومعرفة مقاصد الشريعة في كل حكم ومعرفة لماذا شرع هذا الحكم ولم يشرع ذاك في ذلك المحل والتفريق بين الأحكام، زيادة على فائدتها في معرفة علة القياس الذي هو أساس الشريعة الإسلامية. عندنا هذا المسلك الرابع وهو الإيماء إلى العلة، هي العلة في النص هنا في هذا المسلك، ولكن تحتاج إلى شخص مجتهد يبرزها ويبينها، وإلا هي موجودة في النص. ووضع العلماء لها علامات، إذا وجدنا أو رأينا هذه العلامة عرفنا أن هناك تعليل في هذا الحكم. فمثلا عندنا أنواع عشرة لهذا الإيماء، وهو أن النص أشار إلى العلة ولكن لم ينص عليها مثل ما سبق، تحتاج إلى مجتهد عرف مصادر الشريعة ومواردها ويبرزها لنا، وبين ذلك في أنواع. النوع الأول قال النوع الأول أن يذكر الوصف ثم يذكر الحكم بعده وهو مقتل بالفاء كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. إيه؟ النوع الأول إذا رأيته في الكتاب أو في السنة أو في أي نص من نصوص الصحابة الوارد عنه أو العلماء، إذا وجد حكم ذكر، إذا وجد حكم وهو مقرون بالفاء وذكر هذا الحكم بعد وصف فاعلموا أن هذا الوصف قال دائما مثل هذه الآية والسارق والسارقة فقطعوا، أو أي نص إذا جاء الطويل فأكرم، إذا جاء القصير فأكرم، معروف أن الإكرام لأجل الطول أو لأجل القصر، أي وصف يأتيكم بعده حكم مقرون بالفاء فاعلموا أن ما سبق أو أن الوصف هذا ألا تحكم، وطلع لأجل السيف أكرم لأجل الطول. ما في شيء شايف يعني اسمع هنا. أنا عارف أن باب أصول الفقه وباب القياس بالذات لا يعني أكثر الناس في شيء، لذلك تضيق صدور بعض الناس منه، لا يعني لهم شيء، ليس في احكام شرعيه واضحه تفيد مثلا حكم احكام الطهاره والصيام وكذا، احكام مباشره فائده مباشره، هو علم للخلاص لمن اراد ان يبلغ درجه الاجتهاد، اما من لم يريد فما في شيء لا يعرف، من اراد ان ينفع نفسه وينفع الاخر، اما الذي يريد احكام ليعمل الحمد لله موجوده متوفره وسهله الفهم في كل شيء ودروس كثيره في هذه في الفقه، فهو علم الخلاص. لذلك تجدون العلم الاربعه واتباعهم لو دققت في حياتهم لو وجدتهم انهم منقطعين عن الخلق، لو دققت في هاجم كل واحد كل من تبع، أما غيرهم من أعرف الثقافة الإسلامية وكذا خذ كلية عنه. نعم ماذا قلنا في هذه قاعدة كقاعدة النحو، إذا صدرت كان فلا بد يكون لها اسم وخبر ولا بد يكون اسم مرفوع خبر المصدر نص واضح كذلك، إذا جاء حكم مقرون بالفاء بعد وصف فاعلم أن هذا الوصف ألا في الحكم، سواء كانت ألا قاصرة أو ألا متعدية، المهم عرف مقصد الشارع ماذا قطع هذه اليد، لماذا وجب اعتزال النساء في المحيط، عرف العلة. ترى أكثر الآن أكثر الكفار والزنادقة والفساق من المسلمين يجدونهم يناقشون المسلمين في علل الأحكام، لماذا هذا الزاني المحسن يرجم والزاني غير المحسن، ما الفرق بينهم؟ بل يجب يقولون لماذا مسح على الخفين كذا في السفر كذا والإقامة كذا، لماذا تقطع يد هذا السارق ويشوه كذا، لماذا هذه سنتهم ترى، وهذه مناقشات وهذه مناظرات جلسوا معهم وجلسوا معهم، فمسالك العلة تبين للإنسان علل الأحكام حتى يعلل بها لغيره، يقول لأنه كذا وكذا قطعت يد السارق لأن الوصف سبق وهو وصف مناسب لقطع هذه اليد التي امتدت إلى مال غير أن تقطع حتى لا تمتد مرة ثانية هي ولا غيرها من غير من إنسان آخر حتى تحفظ الناس حقوقهم، فهل يرضيك؟ يقال له هل يرضيك أن هذا الشخص جمع مالك وعمره واهتم واهتم لأجله، يأتي شخص لم يتكلف في أي شيء ويأخذه هكذا ثم يسلمه وهكذا في كل شيء. نعم يعني. وكقوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، كذلك هنا قل هو أذى فاعتزلوا، علة وجوب الاعتزال أذى محيط. أذى محيط. لأنه يؤدي إلى أذى قد نص الله عليه وقد عرفه الأطباء، حتى الكفار يمشون على هذا النص يعرفون فيه أن فيه أذى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، كذلك هنا فاقتلوا من بدل دينه، وصف تبديل الدين وهو وصف مناسب إذا بدلت إذا وقع هذا الوصف بالذي تقتل الحاضر لماذا؟ وصف ناس لأنه ما بدل دينه وفاة الإسلام إلى النصرانية أو اليهودية لأنه احتقر هذا الدين وازدرى به وازدرى بمن شابه فلذلك ينبغي أن يقتل على أساس لا ينشر مبادئه أو عللها وما يقول. نعم. فإنه يفهم من ذلك أن علة قطع اليد هي السرقة وعلة وجوب اعتزال النساء في المحيض هو الأذى وعلة القتل هو تبديل الدين. نعم. وهذا كما قلنا. نعم. ذلك نعم. وهذا يفهم العلية مطلقة أي سواء عرفنا المناسبة كالأمثلة السابقة أو لم نعرف المناسبة. أيوة. هنا إشارة إلى مسألة وهي هل هذه القاعدة سأل سائل وقال هل هذه قاعدة مطلقة سواء كان عرفنا المناسبة مناسبة قطع اليد ومناسبة قتل المبدل لدينه ومناسبة يعني اعتزال النساء في المحيض أم لم نعرف؟ إذا جاءتنا هذه القاعدة سواء عرفنا أو لم نعرف فإن الوصف السابق يكون علة. أجاب هنا فقال طبعا خلف العلم في هذه المسألة فقال بعضهم إن وخلاف لفظي كما سأشير إليه إنه تشترط المناسبة بمعنى إذا عرفنا المناسبة قلنا بأن الوصف السابق في الحكم المقوم بالفاء هذا الوصف هو العلة أما إذا لم نعرف فلم نقول ذلك قال بعضهم. وقال آخرون وهم الجمهور قالوا مطلقا سواء عرفنا المناسبة أو لم نعرف المناسبة سواء أدركنا مناسبة الحكم للمكلف ما هي مناسبة أولا المناسبة هي كون هذا الحكم يجلب مصلحة للمكلفين أو يدفع مضرة عنهم فقط وصل فقط هل في مناسبة؟ لا شك أنه يدفع مفسدة عن المكلفين حيث أن هذه اليد التي تمتد حتى لا تمتد مرارة وللمحافظة على حقوق الآخرين ولأن الشخص إذا بذل جهده في جمع مال طول عمره واهتم والله أعلم بحاله يأتي شخص ويأخذه فإنه سيحس بالظلم وسيحس أنه ليس هناك عدالة ثم إنه بعد ذلك انظر إلى المناسبات ثم إنه بعد ذلك لن يعمل أحد يفضي ذلك إلى أن لن يعمل يقول إنه سأعمل وسأجمع وسأنفع وسأفتح محلات وسأكذا وكذا وسيسرق مالي هكذا سواء كان بطريقة منظمة كما هي كذا أو بطريقة سرقات عادية إذا كنت ليش أعمل فتعم الفوضى وتتعطل الأيدي وتنتعش البيع فكل هذه المناسبة الجمهور يقولون سواء كانت مناسبة أو غير مناسبة لماذا قال؟ فقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. نعم هذا مثال الأمثلة السابقة وهي قطع اليد لعلة السرقة وغير ذلك مناسبة للحكم وعرف المناسبة هنا لكن هنا هذا من مس ذكره فليتوضأ يقولون ليس مناسب لها بمعنى هو مناسب عند الله ولكننا لم ندرك المناسبة لم ندرك المناسبة طبعا بعضهم قال هذا وهو أنهم لم يدركوا المناسبة ولكن العلماء خاصة المالكية والشافعية والحنفية وبعض الحنابلة قالوا بأنهم مدركوا المناسبة هنا حيث أن مس الذكر يفضي إلى الشهوة التي تؤدي إلى إخراج المني والمني نجس وما دام أنه نجس التي تؤدي إلى إخراج المني غالبا طبعا وما دام أنه نجس يجب الوضوء منه نظرا للغالب لغالب ما يقع من الناس طبعا مس الذكر معروف عند الفقهاء بدون حال وبشهوة وغير ذلك مما مر في باب الطهارة. هنا يقولون بأن غير مناسب الحقيقة المناسب أما أصحاب المذهب الأول وهم يقولون الذين إذا لم نعرف المناسبة فإن عندهم أن جميع الأحكام الشرعية مناسبة بالحكم ما معنى هذا؟ أن الله عز وجل حكيم باتفاق المسلمين والحكيم دائما لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة والأحكام الشرعية دائما بين الأوامر والنواهي أبدا أما أنه محرم واجب ومندوب أو هو محرم ومكروه وهذا فيها أوامر ونواهي لذلك يقولون ما في حكم الا وله مناسب لكن احيانا ندرك المناسبه واحيانا لا ندركها ندرك المصلحه من اجل شرع الحكم واحيانا لا ندركها نعم لانه لا يمكن ان يتكلم تعلمون ان الطواف سبع مرات او السعي او عدد الركعات في الصلاه او عدد الصلوات او تقبيل الحج كله له مناسبه فيه مصلحه وفيه دفع مصلحه عند الله ولكن لا ندرك يعني عجزت عقولنا عجزت عقول المجتهدين ان يدركوا ذلك فقلنا تعبد والى الاحكام معلله كلها عند الله لأنه لا يمكن أن يتكلم الشارع بالعبد ولا توجد علة أخرى فتعين أن الوصف علة. نعم هنا يقولون سواء كان عرفنا المناسبة كلام في السابقة أو لم نعرف المناسبة كحديث ممثل كلام في الوضع علل ما لم يعني يعرف العلة وقال أن هذا حكم مقوم بالفاء جاء بعد وصف أن الوصف هو العلة قالوا إنه ما ذكر أن العلة هي مس الذكر ولكن لم نعرف المصلحة والمفسدة فقالوا ما ذكر هذا إلا لأن فيه فائدة وهي أنه ينقض الوضوء ولم نقل ذكره بها فائدة أبدا لذلك نرى لكم أن نقول بأن الشارع لا يأتي للفائدة فإن علة الوضوء هي مس الذكر مطلقة سواء كان حتى قال بعض العلماء سواء كان بشهوة أو بغشاء سواء كان بظهر الكف أو ببطن الكف أو بجانب الكف المهم سبيل وغير ذلك ما ذكر في باب الطهارة. نعم وكذلك هذا النوع يفهم العلية سواء كان الكلام من الشارع كما سبق من الأمثلة أو كان الكلام من الصحابي نعم اختلف العلماء أيضا هذه إشارة إلى خلاف العلماء في هذه المسألة غيروا هل هذه قاعدة خاصة بكلام الشارع كلام الله كلام رسوله أم هي عامة لكل متكلم بمعنى هل يعني الحكم المقوم بالفاء لكن بعد الوصف هذا الوصف يكون علة قاعدة مضطردة في جميع الكلام إذا ورد في كلام الشارع أو كلام غيره أم فقط خاص بكلام الشارع يقول بعض العلماء خاص بكلام الشارع القرآن والسنة. أما الجمهور فقالوا أبدا، إن هذه قاعدة عامة في كلام الشاعر وفي كلام الصحابة والرواة مثل كقوله سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. إيه نعم، كقوله كقول بعض الرواة سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. هنا لما عملنا الحكم بالرواة نقول إن سبب وعلة سجوده هو إيه؟ فرصة. يعني عشان على القاعدة، لماذا قلنا لماذا قال أصحاب النبي أول بأن الراوي وقال الراوي لا تخالف هذه القاعدة؟ قالوا قد يخطئ الراوي، قد يظن ما ليس سببا سببا، قد يظن ما ليس إلا علة ثم يضيع من جاء بعده، أو يأخذ هذا على أنه علة فعلى أساس القاعدة، وهذه أحكام شرعية من رد قفيف. هذا قوله، لكن الجمهور قال أبدا، حتى كلام الراوي إذا يعني رتب حكم مقرون على وصف وجاء بعده مباشرة فإن هذا الوصف يكون على مثل هذا الحديث. لماذا؟ قال الجمهور قال لأن الصحابي وهو الراوي الذي شهد الله له بالعدالة، والعارف بمواقع الكلام ومجال اللغة، والعالم بدلالات الألفاظ واشتقاقاتها وأساليبها، لا يمكن أن يعبر بلفظ يفهم السببية والعلية إلا إذا كان الأمر كذلك حقيقة. دليل الجمهور قالوا إن الصحابي رضي الله عنه عارف أن هذه الشريعة شاملة لكل الناس من أول ما أنزلت إلى قيام الساعة، قاطع بذلك. ثم زيادة على ذلك إن الصحابي عالم بألفاظ اللغة العربية، لأن هذا يصلح يكون سبب، هذا يصلح وسبب علقة. فصحابي العارف بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وأنا سيعمل بها إلى قيام الساعة، والعارف باللغة العربية واشتقاقاتها، لا يمكن أن يجعل شيء أن يعبر بمثل هذا التعبير ويعرف أن هذا سبب هذا إلا إذا كان عالما بالحقيقة وعالما بذلك حقيقة، وإلا كان ملبس ومدلس، وهذا بعيد عن الصحابة لأن الله شاهد لهم بالعدالة. والصحابة رضي الله عنهم كلهم عيوب، فيبعد أن صحابي يعبر بتعبير لم يتأكد منه، يبعد كل البعد. يمرض الأمر الأول عدالته، الأمر الثاني معرفة أن الشريعة سيعمل بها، لما بعد الأمر الثالث أتمر الأمر الثالث معرفة اللغة العربية، لا يمكن أن يعبر بشيء هو لم يتأكد منه. ويشترط في الصحابي هذا أن يكون فقيها. خلاف العلماء أيضا، هذا إشارة خلاف العلماء في هذه المسألة. خلاف العلماء هل هذا الصحابي وهذا الراوي الذي عاملناه معاملة مواد من الشريعة ومعاملة الشارع هل يشترط أن يكون فقيها أم لا؟ فقال بعضهم لا يشترط أن يكون فقيها. فالمسألة ليست خاصة بالفقه وإنما خاصة بالرواية، فكل ما جاء من الصحابة يقبل، لكن الجمهور قالوا لا، يشترط أن يكون فقيها وعارفا باللغة العربية. لمن عبر في الحديث النفس فقط، يعني حكاية فعل من الصحابة ليست حكاية قول، بمعنى قال صلى الله عليه وسلم على تكلم بشيء هو ارتبه هو نظم، إنما شاهد أنه صحيح شيء فحكاه لنا حكاية من الفاظه. فهنا يشترط يكون فقيه وعالم باللغة العربية. لماذا؟ لأن احتمال الخطأ والوهم في كلام الراوي غير الفقيه أقوى من احتماله في كلام الراوي الفقيه. نعم، قال لأن احتمال الخطأ والسهو والغفلة عن مثل هذه الأمور الدقيقة في الراوي غير الفقيه أقوى من احتماله في الراوي الفقيه. الفقيه لا يعبر بشيء إلا كان عالم بأن هذا يصلح لهذا، يصلح يكون سبب لذلك. والعلماء اعتمدوا ترى في مسألة تقسيم الصحابة فقهاء وغير فقهاء، فجعلوا أبا هريرة وأنس والنعمان وبعض الصحابة غير فقهاء، أما العبادلة وعائشة وحفصة وأمهات المؤمنين كلها وكذلك الخلفاء الراشدين كلهم من الفقهاء. وهذا يؤثر، هذا خلاف وتقسيم يؤثر في مسألة أخرى إذا تعارض القياس مع خبر واحد. فقال بعض المقدم خبر واحد على القياس مطلقا، وقال بعض المقدم القياس على خبر واحد، وقال فريق ثالث ننظر إن كان هذا الراوي لهذا الخبر فقيها فإننا نقدم خبره على القياس، وإن كان غير فقيه فإننا نقدم القياس عليه. طبعا قياس الخطأ فلما نعم. النوع الثاني ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء والشرط، كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. النوع الثاني من أنواع الإيماء إلى العلة والتنبيه عليها أن تأتي أدوة الشرط، إذا أتت أداة شرط في الكتاب والسنة فاعلموا أن فعل الشرط هو العلة وجواب الشرط بشرط، قاعدة مضطردة لا تحتاج إلى تفسير. ومن يتق الله يجعل، فجعل المخرج لعلة التقوى، من ينجح يعطى جائزة، فإعطاء الجائزة لعلة النجاح، وهكذا قاعدة معروفة. وقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. فإذا وردت أداة من أدوات الشرط فإن فعل الشرط يكون وصفا وعلة وجواب الشرط يكون هو الحكم. النوع الثالث أن يذكر الشارع حكما بعد سؤال سائل مباشرة، فإن ذلك يغلب على الظن كون ذلك السؤال علة لذلك الحكم. من يأتي سائل النوع الثالث، أن يأتي سائل ويسأل الشارع، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، والأسئلة كثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يجيبه من عنده وأحيانا ينتظر الوحي. أن يأتي سائل ويقول كذا، فإذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فمعلوم أن علة الحكم والسؤال. قاعدة معروف من أمثلة ذلك قال مثاله حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، فقال ماذا صنعت؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة. علم من هذا أن الكفارة وجبت لوقاع مكلف نظرا لوقاع مكلف في نهار رمضان، فالعلة هي وقاع مكلف في نهار رمضان لمن قال بأن العلة قاصرة. أما من قال بأن العلة متعدة فإنه علل الكفارة هنا بإفساد الصوم المحترم، يقول هذه العلة متعدة كيف لما قالوا بأن العلة قاصرة وهي وقع مكلف في نهار رمضان لا يجب عليها غيره أبدا كما قلنا في مسألة ظهر ذكرنا هذا قلت نعم. فمن قال بأن العلة إفساد الصوم المحترم فقد قاسوا عليه من أكل أو شرب عمدا فإنه يجب عليه كفارة الجامع نظرا لأن كل واحد منهما قد أفسد صوما محترما. نعم. فهنا غلب على الظن أن الوقاع وهو جماع مكلف عمدا لزوجته في نهار رمضان علة لوجوب الكفارة، لأنه وقع بعد سؤال الأعرابي مباشرة، فكأنه قال إذا وقعت أهلك في نهار رمضان فكفر بكذا. النوع الرابع. لا، بمعنى أنه إذا جاء سؤال بالشارع ثم أجاب الشارع مباشرة فإن السؤال بعلة. النوع الرابع أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم شيء ما، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف له، وبعد إشباره بالوصف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حكمه كذا، فهذا يفيد أن ذلك الوصف الذي أخبروه به علة لذلك الحكم الذي نطق به بعده. نعم. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر،